هل يجوز الوضوء في داخل الحمام؟ إذا كان بعيدا من موضع قضاء الحاجة وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغتسل الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ الشخص قريبا من النجاسة يقول ربما يعني تبطش الماء ورجع على ثيابي على أعضائي. فينبغي أن يكون بعيدا عن موضع قضاء الحاجة ولا بأس إن شاء الله.